والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك وأشرف رسلك وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.